أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظب وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، المشاهد الكريم، مشاهد قناة الاستجابة الفضائية، أهلا ومرحبا بك من جديد في هذا البرنامج، برنامج قراءة في كتاب، وهذه الحلقة الثانية حول موضوع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية. وكنا قد استضفنا في الحلقة الماضية الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البلة، وهو أستاذ مشارك بقسم العقيدة، يعمل في جامعة أم درمان الإسلامية ومتعاون مع عدد من الكليات الأخرى ككلية دلتا العلوم والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالكلاكلة، وهو مؤلف لعدد من الكتب نذكر منها على سبيل المثال العقيدة الصحيحة ودورها في الحياة، وكتاب بعنوان أصول الدعوة، وكتاب بعنوان إبطال العقائد النصرانية، وكتاب عن التفكير مجالاته وآدابه، وله عدد من البحوث المحكمة. في الحلقة الأولى تعرضنا لملامح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان واضحا مما أورده ضيفنا الكريم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ممن يثيرون الإعجاب ويبهرون حتى الأعداء، يعني قبل الأصدقاء، وهو أو يعني هو كما يقولون رغم الصعب لا يمكن تجاوزه. ووضح ذلك في كثرة الكتب التي ألفها، وفي كثرة الكتب التي ألفت عنه، وأيضا في تنوع التخصصات التي يعني سار فيها تلاميذه المشهورين، يعني أمثال ابن القيم والإمام الذهبي وابن كثير وغيرهم. الآن نريد أن نسأل سؤال: كيف كان يتعامل شيخ الإسلام ابن تيمية مع المخالفين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله الأمين، وحيي المشاهدين الكرام، وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومواصلة لما بدأنا من حديث عن شخصية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، أتي الكلام على تعامل ابن تيمية مع المخالفين. وابن تيمية رحمه الله تعالى في طريقته في التعامل مع المخالفين يعبر تعبير صادق ويعبر تعبير واضح عن أخلاق أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف، لأنه كما ذكرنا دكتور إنه ابن تيمية عاش في بيئة متلاطمة الأجواء الأمواج، بل أحيانا فيها نوع من الهيجان ونوع من كما يقولون الآن الثورية الحاصلة الآن عند بعض الناس، وبالتالي في جوزة إذا تكثر الأهواء وتكثر الإشاعات ويكثر البغي ويكثر الظلم ويكثر العدوان، وبالتالي في جو مثل هذا يعني يصعب جدا الانضباط بأخلاق الإسلام، ولا يمكن أن ينضبط الإنسان بأخلاق الإسلام إلا شخص موفق من عند الله تعالى. عشان كده ابن تيمية رحمه الله حتى من الأشياء التي يعني حير بها أهل زمانه أنه كان في التعامل مع المخالفين في قمة الأخلاق، ومنها كما سبق الإشارة إليه خلق العدل والإنصاف، يعني لا ينسب كلاما لإنسان لم يقله، لا يعتدي على حقوق الآخرين. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى حبس وسجن أكثر من مرة، لكن ما بنجد أنه حبس أو سجن أو حكم عليه لأنه قد أقلم هذا أو أخذ هذا أو نحو ذلك، بل في كل هذه الأشياء كان مظلوما، كان معتدا عليهم. كذلك العدل والإنصاف في شخصية ابن تيمية وفي أخلاق ابن تيمية في المخالفين، حتى لما يعقد مقارنات بين الفرق الإسلامية وحتى في العقيدة الواسطية في كتابنا هذا المسألة دي ظاهرة جدا وأشار إليها في أكثر الموطن، إنه مثلا يقول المعتزلة أقرب لأهل السنة من الجهمية في كذا وفي كذا، والأشاعرة أفضل من المعتزلة في كذا وفي كذا وفي كذا، وهكذا. حتى مثلا لما يتكلم على طرق الصوفية وأصنافهم أيضا، يعني كل يعطي يعني الطريقة هذه قربها وإصابتها للحق في كذا وفي كذا، والطريقة هذه قربها وباطلها في كذا وفي كذا وفي كذا، وهكذا. فبنجد إنه يعني طريقة واضحة جدا في تعامل شيخ الإسلام ابن تيمية مع المخالف، العدل والإنصاف، أيضا خلق الرفق والحلم واللين. يعني على الرغم من أنه الآن بعض المخالفين يعتقدون أو في فهمهم هم في خيالهم أنه شيخ الإسلام أنه كان شديد وعنيف، لكن الحقيقة والواقع ليست كذلك. كان رفيقا وكان حليما في تعامله مع المخالفين. كذلك في تعامله مع المخالفين كان يتميز بخلق الإحسان، فكان يعني، ودي مسألة ظهرت في عدد من مواقفه لعله في رجل من الذين كانوا يتكلمون عن ابن تيمية ويطعنون فيه وتسببوا في حبسه وفي ظلمه عند السلطان وعند القاضي. لما مات أول من جاء لأهله في لحظة الوفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، ووقف عليه حتى شيع ودفن، وقال لأهله ولأولاده أنا لكم مثل أبيكم، ويعني أحسن إليهم. كان الناس يتوقع منه عكس ذلك، يعني كانوا يتوقع منه أن يفرح بموته وأن يعني أن يعتبر ذلك انتصارا لشخصه، لا، بل بالعكس عامله وعامل أهله معاملة الإحسان، وقدم إليهم كل ما عنده من معروف. ولذلك ابن تيمية على الرغم أنه لم يكن لديه مال، أنه كما ذكرنا في حلقة سابقة لم يهتم بهذا الجانب، لكن كل ما يجده ويتمكن منه يحسن به للآخرين وخاصة المخالفين له. أيضا كان ابن تيمية من طريقته في التعامل مع المخالف حل النزاعات والخصومات بين المخالفين. يعني مثلا إذا تنازع معتزلي مع أشعري، أو تنازع أشعري مع صوفي، أو تنازع معتزلي مع جهمي، أو غير ذلك، فإذا أرادوا شخصا يحكم بينهم ويفصل بينهم فإنهم يتفقون على ابن تيمية، على رغم أنهم في النزاع. إذا مثلا أخذنا المعتزلة كطرف مع ابن تيمية هم خصوم له، هم يعترفون بذلك. الأشاعرة أخذناهم كطرف هم خصوم له يعترفون بذلك، لكن إذا تخاصموا فيما بينهم فإنهم لا يرتضون حكما إلا إذا كان هذا الحكم ابن تيمية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه إنسان صاحب خلق وصاحب عدل وصاحب إنصاف. أيضا العلماء في زمانه كانوا كثيرا ما يتحرش بعضهم بعضا بالسلطان، يعني إذا في عالم أراد أن ينتقم من عالم آخر أو أراد أن يعني يأخذ حقه من عالم آخر يشي به إلى السلطان، وربما يتهمه ظلما وعدوانا. وكثير ما قيل لي يعني مثل هذا طلب من ابن تيمية، كثير من المشفقين على ابن تيمية يطلبون منه أن يستعين بالسلطان على خصومه الذين يعني يؤذونه والذين يعني يتعاملون معه بسيء القول أو بسيء الفعل. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعرض عن هذا تماما. كذلك حتى في مسألة الجهاد في سبيل الله تعالى، فبنجد أنه ابن تيمية رحمه الله سلك مسلك الإحسان مع الناس. هو يعني يعلم أنه كثير من هؤلاء الموجودين حوله عقيدته لا تتفق مع عقيدته، ولكن الموازنة، فخ الموازنة وفخ المعادلة بين شر الشرين وخير الخيرين وتحمل أدنى المفسدتين لدافع أعلى المفسدتين، بنجد أنه ده جعله يتعاون مع الجميع على البر والتقوى. دي مسألة أيضا من صور الخلق العالي جدا كانت موجودة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعامل مع المخالف، اللي هو أنه كان يتعاون مع الجميع فيما ينفع الجميع وفيما يفيد الجميع وفيما يرى أنه يعني إما أنه يزيد الخير وإما أنه يقلل الشر. ولذلك يعني ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى لهذه الأخلاق العظيمة ولهذه الأخلاق العالية أبقى الله تعالى أثره، وأبقى الله ذكره، وأبقى الله فضله، وأبقى الله علمه. يعني في علماء كانوا أفزاز، كانوا في زمانه ملء السمع والبصر، سواء كان على مستوى عامة الناس أو على مستوى السلطان، لكن الآن الأمة لا تعرف عنهم شيئا، ولا تعرف لهم ذكرا، ولا تعرف لهم فضلا، ولا تعرف لهم مكانة. ليه؟ لأنه هم ما عاملوا ابن تيمية ولا عاملوا يعني خصوم في زمانهم بهذه الأخلاق العظيمة، الأخلاق الإسلامية والأخلاق السلفية، أخلاق أهل السنة والجماعة القائمة على هذه المعاني والقيم الأصيلة في الدين وفي الفطرة السليمة. عشان كده ابن تيمية رحمه الله لما حافظ على هذه المعاني تعامل مع المخالف الله عز وجل عوضه، ونأمل ونرجو أن يعوضه الله سبحانه وتعالى كذلك في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عشان كده ابن تيمية رحمه الله سطر مسلكا ومنهجا يصعب على الموافق ويصعب على المخالف أن يسير به إلا أن يتجرد من كثير من حظوظ النفس البشرية والمصالح الضيقة، سواء كانت الشخصية أو الحزبية أو الذاتية أو غير ذلك من الأمور التي تقعد كثير من الناس من التعامل مع المخالف بسجية الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة والمعاني الصحيحة والقويمة. فرحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة، رحمه الله تعالى. نعم. تبقت نقطة أخيرة في المحور العام حول شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن ننتقل للكلام عن الكتاب، اللي هي نرجو أن تحدثنا عن محنته. يعني كثير من علماء يعني السلف أو علماء أهل السنة والجماعة تعرض إلى محن الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. نرجو أن تحدثنا عن محنة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى امتحن وابتلي عدة مرات، وده يعني المدرس كما تفضلت هو يعني شيء طبيعي في المنهج القويم والمنهج الصحيح أن صاحبه يتحمل حملات لا يتحملها غيره، فكما قال الله تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهي أيضا يعني لعلها علماء أهل السنة على مر التاريخ مروا بهذه المحن لأن الله تعالى يريد أن يرفع قدرهم ويثبت أجرهم وكذلك يعلي فضلهم ومكانتهم في الأمة. لأنهم نجد أنه كما تفضلت يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله المحن التي مرت بها ثبتت أصول عظيمة جدا في الإسلام، يعني منها مثلا يعني في مسألة طلاق المكره ومسألة تغيير الكعبة، يعني قال له جعفر المنصور مقولته العظيمة حتى قال لي أترك الكعبة على حالها حتى لا تكون الكعبة العوة من أيدي الملوك. فشوف يعني دي كلمة يعني عظيمة جدا من الإمام مالك رحمه الله، ثبت الله سبحانه وتعالى بها الكعبة عشان ما تكون شكل من أشكال الصراع في بين الحكام، يذهب هذا ويأتي هذا وهذا يقول يغير على كذا وهذا يغير على كذا. لكن عمق في الفهم وعمق في الرؤية للمستقبل. كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربنا ثبت به الإسلام والمسلمين في مسألة صفة الكلام وفي صون القرآن وحفظ القرآن لما ابتلي وامتحن في مسألة خلق القرآن. فلو الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بخلق القرآن لكان الآن القرآن نسيا منسيا، لكن الله عز وجل ثبت الإمام أحمد وبتثبيت الإمام أحمد حفظ الله تعالى يعني هذا القرآن ليكون كلام الله تعالى الذي منه بدأ وإليه يعود ويقرأه المسلمون إلى هذا الزمان وإلى قيام الساعة غضا طريا. من هذا الصف أيضا ابتلاءات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أيضا الله عز وجل ثبت بها معالم الدين في يعني كثير من الأمور وكثير من القضايا، وعلى رأسها هذه العقيدة الصحيحة، العقيدة السنية، العقيدة السلفية. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى كل ابتلاءاته كانت بسببها، فمن ضمنها يعني هذا الكتاب، كتاب العقيدة الواسطية، بعد تقريبا يعني سنة 709 أو 711 ابتلي واختبر، عقدت له مناظرة مع عدد من علماء الأشاعرة والمتصوف في ذلك الوقت وبحضرة القاضي وبحضرة السلطان، واستطاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يفهمهم بالحجة. يعني ابن تيمية لا عنده سلطان ولا عنده جيش ولا عنده مال، عنده حجة ومنطق ودليل صحيح من الكتاب ومن السنة ومن بعد ذلك كذلك من العقل ومن المنطق ومن الكلام السليم، فاستطاع أن يفهمهم. فخصومه ما تحملوا هذا الإفحام وما تحملوا هذه الهزيمة، عشان كده اليوم التالي وشوا به إلى السلطان وطلبوا من القاضي أن يحكم عليه وأن يعني يحبسه. كذلك أيضا في عام 2005 إلى 2007 كذلك يعني حبس ابن تيمية رحمه الله تعالى لمدة سنتين في مقالاته وفي عقيدته. تقصد عام كم؟ عام 705 للهجرة إلى عام 707 سنتين أو تزيد يعني. فدي أيضا يعني حبس فيها شيخ الإسلام، كانت جزء من المحنة التي يعني امتحن فيها بسبب أيضا مقالاته في العقيدة ورد على المخالفين في يعني. شوف يعني ابن تيمية رحمه الله من ناحية التعامل، ودي يعني كثير من الذين لا يدركون طبيعة منهج أهل السنة والجماعة بيعجزوا على التفريق بينها. يعني المعاملة ابن تيمية مع المخالف قمة في المعاملة، لكن في إبطال العقائد وفي بيان يعني ما فيها من ضلال أو ما فيها من انحرافات قوي جدا، لا مجاملة، لا مجاملة. عشان كده الإنسان لما يقرأ ردوده على المخالفين وطريقته في إبطال المخالفين يتخيل إنه ابن تيمية ما عنده أي مساحة للآخر، لكن لأنه هذا طبيعة هنا في الرد وفي الجواب في الحجة وفي العلم لابد تكون بهذا الوضوح وتكون بهذه الصراحة، ليحيى من حيا عن بينة ويموت من مات عن بينة. لكن من ناحية السلوك والتعامل قمة في التعامل مع الآخرين بطرق يعني صحيحة وطرق سليمة. ولذلك الآن في كثير من الناس حتى المنتسبين لأهل السنة ما بيفهموا هذه الطريقة في المنهج، ما بيقدر يفكوا بين المعاملة وبين الحق. الأطروحة المنهجية والعقدية والفكرية، يعني خلاص يأخذ الجانب ده إلى النهايات ويأخذ الجانب ده إلى النهايات، لا، وإنما في يعني في المعاملة غير الردود والمناقشة والحوار. فابن تيمية ابتلي بهذا، أيضا ابتلي بسبب فتواه في الطلاق، وكذلك ابتلي بسبب فتواه في النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث. وطبعا إلى الآن كثير من المخالفين الآن ينقم على ابن تيمية في هاتين المسألتين، في مسألة يعني فتواه في الطلاق وفي مسألة شد الرحال. ودي طبعا يعني ذكرت السابق ابن تيمية كان إماما مجتهدا، والإمام المجتهد له أن ينفرد ببعض الأقوال طالما أنها والاجتهادات طالما أنها مسنودة للنص الصحيح والدليل الصحيح. وطحن ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته كذلك في سنة 726 للهجرة إلى وفاته، يعني دي كان آخر ابتلاء وآخر امتحان مر به شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المخالفين يعني ما استطاعوا أن يتحملوا ما يطرحه من عقائد ومنهج ومن يعني أفكار، ما استطاعوا أن يجاروه الحجة بالحجة، فكل ما يحبسوه ويطلقوا سراحه يخرج ابن تيمية أقوى شكيمة وأمضى عزيمة وأقوى حجة وبيان. ثاني يقولوا ما في حل إلا إيه، إلا نحبسه، إلا نعمل، إلا نعمل، وهكذا حتى يعني حبس في المرة الأخيرة. والمرة الأخيرة رحمه الله تعالى ركز فيها على التأليف، عشان كده كل أو كثير من العلماء الذين كتبوا عن سيرة شيخ الإسلام بيقولوا معظم المؤلفات والمصنفات كتبها ابن تيمية في السجن، والآن لأنه يعني ما هو ممنوع من مخاطبة الناس، ممنوع من التدريس، ممنوع من الفتوى، ممنوع من القضاء، ممنوع من أشياء كثيرة جدا، خلاص يعني يظل جامد، يظل ساكن، لا، دي العلماء يعني يملكون قلوب حية ويعني يملكون حيوية في تقديم الخير، ولذلك لا يستطيع أن يظل ساكنا، فظل يعني رحمه الله تعالى يكتب ويصنف، ففي اليوم الواحد ربما ملأ أكثر من كراس. ولما رأوا أيضا يعني قوته وشدته في التأليف والتصنيف واستفادته من السجن في التأليف وفي التصنيف وفي قوة العبادة وفي قيام الليل وفي تلاوة القرآن وأيضا في تعاطف الناس معه في زيارته وفي غير ذلك، بعد قليل حتى أدوات التأليف والكتابة منعوا منه أن يصل إليه الورق، منع منه أن تصل إليه يعني أدوات الكتابة وغير ذلك. مع ذلك أيضا لم يستكين. شوف يعني الشيخ الإسلام ده يعني رجل عجيب جدا، إرادة يعني إرادة عظيمة يعني عظيمة عجيبة، ما استكان يعني فيما يجد من حوله من ورق من جلد من حجر من أي يعني أداة يمكن أن يكتب بها، يعني يكتب بها. عشان كده يعني كثير من المحققين الذين حققوا وجمعوا مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية واجهتهم بعض الصعوبات في أن يجمعوا بعض المصنفات، وخاصة في كتابه مجموع الفتاوى، ليه؟ لأنه معظم ما كتب كان في السجن وفي المحنة وفي الابتلاء، وحتى يعني مات رحمه الله تعالى سجينا في سجنه وسجن في مصر وسجن في دمشق، وصلى عليه يعني آلاف الناس المحبين ودفن بدمشق. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى للمخالفين: بيننا وبينكم يوم الجنائز. فابن تيمية رحمه الله تعالى لما مات يعني أما جنازته آلاف الناس، يعني حتى بمقاييس الزمن ده أعداد هائلة. فدعك بمقاييس الزمن ده الناس كانوا في قلة والعدد الإمكانات التواصل قليلة، لكن يعني مكانة شيخ الإسلام وقوة تأثير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الناس وفضله وعلمه وهيبته وجلالته جعلت يعني أكثر المسلمين وعامة المسلمين، وهذه هي الحقيقة، إنه دائما يعني عامة المسلمين جمهور المسلمين هم مع العقيدة الصحيحة والمذهب السليم، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذه العقيدة هي التي تلامس فطرهم وتلامس يعني عقولهم السهلة والغضة والطرية، بخلاف العقائد الكلامية والعقائد الفلسفية والعقائد التي يعني تعقدت، فإنها لا تصلح مع جمهور المسلمين. عشان كده دائما علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى يجدوا هذا التقدير وهذه المكانة في نفوس المسلمين. فرحم الله تعالى ابن تيمية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ونفعنا ونفع المسلمين بعلمه وبفضله. آمين. بس أنا أود أنه أضيف جزئية بسيطة، اللي هي أنه بمناسبة يعني المحنة وصبري وجلدي، يعني ما ذكر عنه أنه قال: ما يفعل أعدائي بي، أنا قتلي شهادة وسجني خلوة ونفي سياحة في سبيل الله. نعم. ننتقل الآن إلى المحور الثاني الرئيسي يعني الثاني على الكتاب نفسه، وتبقت لهذه الحلقة يعني دقائق معدودة. نريد أن نعرف من أين جاء الاسم العقيدة الواسطية الذي نسب إليه الكتاب، وما هي قصة تأليف الكتاب؟ العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام تيمية رحمه نفسه بينه يعني قصة تأليف الكتاب والسبب تسمية الكتاب. الكتاب في البداية كان يعني يسمى بعقيدة الفرقة الناجية أو عقيدة الطائفة المنصورة، لكن بعد ذلك اشتهر بالعقيدة الواسطية من عام 709 اللي هي سنة المناظرة التي وصلت لها قبل قليل. وذكر ابن تيمية نفسه أن رجلا قاضيا من أهل واسط، واسط دي بلدة في الشام ولعلها ليس لا تبعد كثيرا من دمشق، وجاء من في رحلة من الحج ومر بشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب سؤالا لابن تيمية وطلب منه أن يكتب له ملخصا في عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه زي ما قلت لك قبل شوية إنه البيئة كانت بيئة متلاطمة الأفكار والمعتقدات والمذاهب، لذلك هذا القاضي أراد ملخصا في عقيدة صحيحة وعقيدة سليمة. ابن تيمية أرشده لبعض الكتب لعقيدة أهل السنة والجماعة لعقيدة السلفية، لكن هذا القاضي أصر أنه لا بد أن يكتب له ابن تيمية عقيدة مختصرة لأهل السنة بلغته وبما يفهمه أو بأسلوبه حتى يأخذها ويعلمها لأهله. وبالفعل قال: فجلست ما بعد العصر وكتبت هذه العقيدة، العقيدة الواسطية التي بعد ذلك اشتهرت بهذا الاسم وظلت معروفة إلى هذا اليوم، يتداولها المهتمون والمختصون وطلاب العلم وشراح العقائد، فهي عقيدة واسطة عقد فعلا بين كتب عقائد أهل السنة والجماعة. جزاك الله خير. انتهى الآن زمن الحلقة، إن شاء الله سنتوقف في هذه النقطة ونواصل الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، يعني ما توقع من نقاط. ونذكر المشاهدين الكرام، كان معنا الدكتور محمد إبراهيم البلة الأستاذ المشارك في تخصص العقيدة، وكان موضوع الحلقة كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية. إلى هنا المشاهدين الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا، ولا ألهك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت، فهل عملت؟